نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سنشرع بإذن الله تعالى ابتداء من هذا الدرس في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأود قبل أن أبدأ بشرح هذه الرسالة أن أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى هي تذكير لنفسي ولإخواني بأهمية ما نحن فيه من أمر العلم وأمر تحمله هذه الأمانة التي نصبنا أنفسنا لها واستجبنا فيها لنداء الله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية الكريمة أشارت إلى أمرين: إلى أمانة التحمل في قوله سبحانه وتعالى ليتفقهوا في الدين، وإلى مسؤولية الأداء، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية تضمنت هذين الأمرين وأشارت إلى أنه لا بد من التحمل والفقه أولا قبل الأداء والبلاغ والبيان. ونحن نعلم جميعا أن هذا الأمر أمر شريف وعظيم، فالله سبحانه وتعالى قد امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله عظيم، ونحن إذ سلكنا هذا المسلك وأخذنا هذا الطريق فلا شك أننا في كل حين وفي كل وقت نزداد من هذا العلم ونتزود من هذا العلم النافع. ولذلك كلما ازداد علمنا كلما ازداد الشرف الذي نحن بصدده. ولذلك تأمل قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى فرق بين الفريقين، بين من علم وبين من لم يعلم. وانظر إلى نفسك قبل أن تطلب هذا العلم، انظر إلى نفسك قبل أن تسلك هذا الطريق، هل حالك الآن يستوي مع حالك بالسابق؟ وانظر كذلك إلى نفسك وإلى أقرانك الذين هم في سنك، الذين نشأت معهم وتربيت معهم ودرست معهم. فالله سبحانه وتعالى اختارك لأن تكون من طلاب العلم، واختارك لهذا الطريق دون غيرك من هؤلاء الأقران. فهل حالك الآن يستوي مع حالهم؟ وانظر كذلك إلى حالك مع حال عوام وجهالهم هل تستويان؟ فإذا أنت في رفعة ومنزلة ومكانة فالله سبحانه وتعالى هيأك لها واختارك لها. والله تعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. وصاحب العلم في رفعة أخبر الله تعالى عنها حيث قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهي رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا وفق الواحد منا إلى الإخلاص في هذا الأمر وإلى إتباع العلم العمل. فأنت في رفعة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولما جاء والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة والتقى بعمر رضي الله عنه في عسبان سأله عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال أتستخلف عليه قولا من الموالي؟ قال إنه قارئ بكتاب الله عالم بالفرائض. قال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالعلم رفعة لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد شهد لأهل العلم بأنهم هم أهل الخشية وأهل التقوى. الله سبحانه وتعالى قد قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذلك لأن العلماء هم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى وكذلك أتبع الناس لأمر الله سبحانه وتعالى وهم دائم في ذكر وعبادة. والله تعالى قد اختص أهل العلم بالشهادة وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسم. فقرن شهادته سبحانه وتعالى بشهادة الملائكة الذين هم عباد الله المقربون وبشهادة أهل العلم. ففضل هذا العلم في كتاب الله عز وجل معلوم ومعروف. ولذلك نجد أن طالب العلم مهما بذل من الوقت والجهد في سبيل هذا الأمر فلا شك أنه بخير وسعادة وعلى طريق فلاح ونجاح. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت في طريق الجنة وعلى طريق الجنة فالزم هذا الطريق فإن المصير بإذن الله تعالى إلى جنة الله ورضوانه. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة؟ وقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله تعالى أراد بك الخير وأراد لك الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل العلم هم ورثته فقال العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. فلا شك أن ميراث المرء يناله أقرب الناس إليه ذاك في ميراث الدنيا. فهذا يدل على أن أهل العلم هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ورث هذا العلم وخلف لنا هذا العلم. فنحن الذين نحمل ميراث النبوة وهذا فضل من الله تعالى عظيم علينا. وهذا الشرف الذي جاءت به هذه النصوص لا شك أنه عظيم وكبير علينا وفضل من الله تعالى جليل. فحقه أن يرعى وحقه أن نقوم به وحقه أن نحرص على نيله وعلى تحصيله. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة أصناف بالنسبة إلى هذا العلم والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثت به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائبة نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منه وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله سبحانه وتعالى ونفعه الله بما جئت به من العلم والعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم السامعين لهذا العلم ولهذا الهدى، قسمهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من أعطاه الله سبحانه وتعالى الذكاء والزكاة، أعطاه الذكاء استطاع به أن يحفظ هذا العلم وأن يحصل هذا العلم وأن يعرف به مسائله، وزكاء حمله على العمل بهذا العلم والدعوة إليه وتبليغه. والصف الثاني أوتي ذكاء ولكن لم يؤت زكاء، استطاع بذكائه وزكائه بذكائه أن يحفظ العلم وأن يعرف مسائله، لكن غيره استفاد منه هذا العلم وهو بذات نفسه لم يستفد. وقسم ثالث حرم الذكاء والزكاة، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبت العشب والكلى الكثير، فهذا هو الصنف الأول. مثله كمثل الأرض الطيبة التي عندما نزل عليها الغيث انتفعت بهذا الغيث وانتفعت بهذا الماء، فظهر حسن هذه الأرض وظهر فيها ألوان وأنواع منها الخضرة والربيع، فازدادت بنفسها وانتفع الناس بهذه الأرض. فإذا كنت من هذا الصنف فلا شك أنك الفائز والمستفيد والمنتفع بهذا العلم، لكن لا بد لك من ذكاء ولا بد لك من زكاة. والصنف الثاني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أجادب، فنوع من الأرض إذا جاء المطر وإذا جاء الغيث أصبحت مجمعا للماء يجتمع فيه الماء، لكن هذه الأرض بنفسها لا تستفيد من هذا الماء وإنما غيرها يستفيد منها، فجاء الناس فشربوا وسقوا وزرعوا من هذه من هذا الماء والأرض بنفسها لم تستفيد. فهذا من أعطي الذكاء وحرم الزكاة، حفظ مسائل العلم ولكنه لم يعمل بها فغيره يستفيد منه، وهذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكان منها قيعان، والقاع في لغة العرب المستوي من الأرض، أي الأرض المستوية التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى فلا تستفيد بنفسها ولا يستفيد غيرها منها. وكم من إنسان جاء إلى هذه البلد المبارك وإلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحمد الله تعالى بين جامعتين، بين جامعة يعني نظامية وبين جامعة مفتوحة، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما يلقى فيه من الدروس، وهذه الجامعة وما يلقى فيه من الدروس وما يلقى فيها من الدروس. فكم من إنسان دخل وخرج كأنه ما مر بهذه الأماكن ولم يتعلم فيها ولم يدرس فيها. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتصنيف النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فلذلك على طالب العلم أن يحرص أشد الحرص أن يكون من النوع الأول. ولذلك يقول العلماء: لا بد لهذا من ست مراتب، لا بد لذلك من ست مراتب. هناك مراتب نيل العلم، وهناك موانع لحمل العلم، هناك ما يمنع من تحمل العلم وهناك ما يؤدي إلى تحمل العلم. فلا بد لك من هذه الأمور الستة. أولها حسن الإنصات، حسن الإنصات. وثانيها حسن السؤال. وثالثها حسن الفهم. ورابعها الكتابة. وخامسها تعليم هذا العلم كما تعلمته تعلمه. وسادسها العمل به. فإذا طبقت هذه الأمور الستة فأنت أهل لنيل العلم. لا بد من حسن الإنصات. فالله سبحانه وتعالى قد قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد أن تحرص على استماع العلم، ولا بد من جلوس في مثل هذا المجلس وغيره من مجالس أهل العلم حتى تنال العلم. وإذا جلست في هذا المجلس أو في غيره فاحرص كما قال العلماء: احرص على أن تسمع أكثر من أن تتكلم. إذا كنت في مجلس من مجالس العلم فعليك أن تكون حريصا على الاستماع أكثر من الحرص على التكلم. فهذا لا بد منه في طلب العلم، أن نحسن الإنصات. ويكفيك في هذا قول الله تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم حسن السؤال. وقد سأل معاوية رضي الله عنه دهقل بن حنظلة فقال له: بمن نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وبقلب عقول. بلسان سؤول وبقلب عقول. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. فالحياء مطلوب، ولكنه في هذا المقام لا بد على الإنسان أن لا يستحي من السؤال في أمر العلم. واثنان لا ينال العلم: مستحن ومستكبر، مستحن ومستكبر. فهذا المستحي يمنعه حياءه، والمتكبر يمنعه كبره. فينبغي على الإنسان أن يسأل عما لا يعلم، وأن يسأل عما أشكل عليه. فهذا أمر أساسي حتى يزول الجهل. وكما جاء في الحديث: دواء العي السؤال. دواء العي أي الجهل دواءه ماذا؟ السؤال. فعليك أن تسأل. وثالثها حسن الفهم. وكما جاء بالآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فلا بد من حسن الفهم ومعرفة أمور هذا الدين، ومعرفة الأصول والفروع، ومعرفة المسائل وما يتشعب عنها، وما يتعلق بأدلتها، وما يتعلق بالأقوال بها إلى غير ذلك. فلا بد من حسن فهم، ولا بد من ذكاء في تحصيل هذا العلم. ورابعها الحفظ والكتابة. العلم صيد والكتابة قيده. وثق صيودك بالحبال الواثقة. فلا بد أن يحرص طالب العلم على أن يكتب وأن يحفظ. وكما قال الخليل في هذا: ما تعلمت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته. فلا بد أن تحرص على أن تكتب وتقيد ما يمر معك من المسائل والقواعد، وما يتعلق بكل درس من هذه الدروس لا بد أن تقيد ذلك وتكتبه، وهذا مما يعينك على مذاكرته. فالطالب مثلا في الدراسة النظامية قد يمر في اليوم بخمس محاضرات، فكلما جاء أستاذ قد ينسيك ما تقدم في الدرس الذي قبله، لكن متى ما قيدت هذا فإنك تستطيع أن تستذكره وأن تعود إلى هذا الشيء، يعينك ذلك على حفظه وعلى فهمه. إذن لا بد من الحفظ والكتابة. ثم إذا أراد الإنسان أن يبقى علمه عليه أن يسعى بتعليمه. فالعلم يزكو على الإنفاق كما يقول علي رضي الله عنه، فكلما بذلت هذا العلم وكلما علمت هذا العلم كنت أنت المستفيد الأول. فالآن في هذا الدرس الطالب رقم واحد هو أنا المستفيد الأول من هذا الدرس، لأن هذه المعلومات كلما ألقيتها كلما ساعد هذا على تثبيتها وعلى حفظها. وانظر إلى إنسان تعلم العلم ثم اشتغل بوظيفة من وظائف الدنيا، تعالى له بعد 3 أو 4 سنوات عاد كما كان قبل أن يتعلم، ذهب علمه. ولنا في أحوال الناس عبرة، فانظر إلى بعض الناس الذين اتجهوا إلى وظائف دنيوية وانصرفوا عن العلم، وتأمل في أحوالهم تجد أنهم قد عادوا إلى النقطة التي كانوا عليها قبل أن يتعلموا في هذه الجامعة. فلا بد من تعليم هذا العلم وكذلك العمل به، وهذا سادسا، كما يقولون هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فعليك أن تعمل بما تعلمت وبما استفدت، فاحرص على تطبيقه وعلى العمل به، فذلك أدعى ما يكون إلى ثباته وإلى بقائه وإلى استمراره. فقدر العلم ومنزلته تنال مثل هذه المراتب، ثم كل مرتبة من هذه المراتب يقابلها مانع من الموانع. فعندما لا تحسن الإنصات، وعندما لا تحسن السؤال، وعندما لا تحسن الفهم، وعندما لا تحسن الحفظ والكتابة، وعندما لا تعلم، وعندما لا تعمل، فهذه موانع وصوارف عن بقاء هذا العلم واستمراره. فالأمور واضحة أمامك، إن سرت على هذه الضوابط فأنت أهل لحمل العلم وأهل لنيله. والأعمار قصيرة، ويقول أهل العلم كذلك أنه لا بد من آداب يتأدب بها طالب العلم حتى ينال هذا العلم، من أهمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإخلاص عزيز، وكما قال بعض أهل العلم: جاهدت نفسي في كل شيء فما وجدت أصعب علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فالإخلاص عزيز، ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه على أن يكون طلبه لهذا العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، فاحرص على هذا الأمر أشد الحرص. فالله سبحانه وتعالى غني عن الشرك، أنا أغنى الشرفاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل غيري تركته وشركه. والله سبحانه وتعالى قد قال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاحرص على الإخلاص أولا، واحرص على صلاح النية والسريرة، احرص على صلاح نيتك وسريرتك وإصلاح داخلك. ولنا في قول الشافعي رحمه الله عبرة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. كيف تريد أن يجتمع النور مع الظلمة؟ كيف تريد أن تنال نور الله سبحانه وتعالى وهو هذا العلم وأنت في قلبك ظلمة ومعصية وبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ هل ترى من العقل والحكمة أن مزارعا يريد أن يزرع أرضا دون أن يحرثها ويصلحها؟ فهذا زرع تزرعه في نفسك وفي داخلك، علم تناله وتكتسبه، فاحرص في المقام الأول على صلاح هذه الأرض التي تضع فيها هذا الزرع، احرص على صلاح داخلك. فدع هذه الكلمة نصب عينيك: هذا نور الله سبحانه وتعالى، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فاحرص أن تكون أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي. وطبعا قد يقول القائل منا: من منا معصوم؟ كل بني آدم خطاء. نعم، ولكن نعلم أن حياة القلب مثل حياة البدن، فالبدن لا يستقيم حاله إلا بثلاثة أمور: بالغذاء النافع فهذا البدن يتقوم بالغذاء والشراب والطعام الذي ينفعه ويساعد على صحة هذا البدن وعلى نمائه وعلى قوته. فأنت بحاجة لهذا البدن لغذاء نافع، وبحاجة أن تحميه مما يضره. فالأمور الضارة التي تضر بهذا البدن أنت تسعى إلى اجتنابها والابتعاد عنها واستفراغ الفاسد. فما يخرج من هذا الجسد من بول وبراز وعرق وغير ذلك، هذه أمور فاسدة بقاؤها في البدن يؤذي هذا البدن، فلا بد من خروجها. فهذه ثلاثة أمور أطباء البدن يحرصون عليها، ويقابلها كذلك بالنسبة للروح وللقلب ثلاثة أمور لا بد منها. فالعلم النافع، العلم النافع هو غذاء هذا البدن، العلم النافع والعمل الصالح. فأنت فيك قوتان، وهذه سنأتي إليها بإذن الله تعالى في المقدمة الثانية. الله تعالى أودع فيك قوتان، قوة في النظر وقوة في الإرادة، والشيطان لا يدخل عليك إلا من هذين البابين، لا يدخل عليك إلا من باب الشبهة التي تتسلط على نظرك وعلى فكرك، أو باب الشهوة الحرام التي تتسلط على إرادتك. فلكي تدفع الشهوات المحرمة والشبهات المضللة، الذي يدفعها هو العلم النافع والعمل الصالح. فغذاؤك الصحيح السليم الذي يجب أن تحرص عليه أن تلزم العلم وتلزم العمل الصالح. إلزم الطاعة، إلزم يا أخي الطاعة واحرص عليها وجاهد نفسك عليها. والأمر ليس بهين في البداية، ولكنه بعد أن تألفه النفس والله لا تبغي به بديلا. إذا صحت النفس واستقامت على العلم النافع والعمل الصالح والله لا تبغي بعد ذلك بديلا بهذين الأمرين. فهذا غذاء قلبك، علم النافع وعمل صالح. عليك أن تثني الركب في مثل هذه المجالس، وعليك أن تلزم مجالس العلماء وأن تحرص عليها. والحمد لله بدل جامعة جامعة، هذه الجامعة تدرس فيها، والجامعة النبوية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنت أيضا تدرس. ماذا تدرس فيها؟ لا يبقى عندك وقت لفراغ، ولا يبقى عندك وقت لتفكير فاسد، ولا يبقى عندك يعني رغبة في شهوة حرام. فإذا لا بد من هذا الغذاء أن تحرص عليه، ولا بد من البعد عن ما يضر القلب والروح، وهي شهوات الحرام وشبهات الضلال. فعليك أن تدفعها عن نفسك، ودفعها إنما يكون بالبعد عنها ولزوم الحق. وكما قال العلماء، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. هذه سنة عليك أن تعرفها وأن تتيقن منها. نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام، لأنك في عمل دائم وفي فكر دائم. فهذه الأمور تلازمك، ومن أصدق الأوصاف عليك أيها الإنسان. فإذا كان العمل والفكر منشغل بالخير فإنه أبعد ما يكون بإذن الله تعالى عن ما يضاد ذلك. وإذا كان منشغل بما هو شر على الإنسان في نفسه وفي فكره وفي إرادته، فإن هذا سيكون على حساب ما ينفع هذا الإنسان. ثم لا بد من استفراغ الفاسد، لأن الإنسان من طبعه أنه على تقصير، والخطأ يلازمه بكثير من أحواله. فكيف نستفرغ ما دخل على النفوس من أمور لا يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ فهذا بحمد الله تعالى باب مفتوح على مدار الوقت، على مدار 24 ساعة. عليك بالتوبة والاستغفار، عليك بالتوبة والاستغفار. فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فباب التوبة مفتوح على مدار الوقت، وليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى في هذا واسطة فلان أو فلان. فالله ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول، هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فرب غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده، بل يبدل السيئة حسنة. فأي فضل نحن فيه؟ ففضل الله تعالى علينا عظيم. تقصيرنا وخطأنا باستغفارنا وتوبتنا وأوبتنا إلى الله سبحانه وتعالى يبدله الله سبحانه وتعالى إلى حسنات. فعلينا أن نستفرغ هذا الذي لحق بنا مما قد يفسد قلوبنا. فإذا طالب العلم بحاجة بعد الإخلاص إلى صلاح في النفس وطهر وزكاء في هذه النفس، يحمله هذا على أن يكون قد هيئ هذه الأرض لتقبل العلم. والذي يفسد علينا أمر علمنا وأمر تحصيلنا هو أن النفوس فيها ما فيها من الأمراض وفيها ما فيها من الأدواء، فهذا يحمل على الكسل أحيانا، ويحمل على ارتكاب المحرمات أحيانا، ويحمل على رفقة السوء أحيانا، وأمور تجرها يعني علينا هذه النفس التي لحق بها ما لحق بها من الشر. فلذلك لا نجاة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن تكون هذه القلوب سليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد أن يكون القلب سليما من الشرك، سليما من البدع، سليما من المعاصي، سليما من الغل، سليما من الحسد. أفرغ هذا القلب للشغل الشاغل لك وهو تحصيل العلم ونيله. الأمر الثالث، لا بد أن نحفظ أوقاتنا. فإذا حفظنا أنفسنا فلا بد أن نحفظ أوقاتنا وأن نسعى إلى تقسيمها والعناية بتقسيمها. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يزيد نومنا عن 8 ساعات. فاليوم والليلة كم ساعة؟ 24، عرفت هذا؟ فالثلث والثلث إيش؟ كثير، عرفت؟ لا يزيد نومك عن إيش؟ عن 8 ساعات بأي حال من الأحوال. فلا بد أن نكون على قوة إرادة بإذن الله تعالى على قيادة هذه النفس. لا تكون هذه النفس هي التي تقودك، فالنفس تطفل، عرفت هذا؟ النفس شأنها كشأن من؟ الطفل. فأنت إذا عودته على حب الرضاعة نشأ على ذلك، وإن تفطنه إيش؟ ينفطن. فحاول أن تفطن نفسك عن هذا النوم الذي في كثير من الأحيان ما يكون سببا في حرمانك من تحصيل العلم ونيله. فعلينا أن نضبط نومنا، وعلينا أن ننظم أوقاتنا. فهناك وقت الحفظ فيه يعني يكون أفضل، وكما يقولون يعني الفجر أو بعد الفجر هذا من أنسب الأوقات للحفظ، ومن أنسب الأوقات للتعلم أول النهار، ومن أنسب الأوقات للكتاب وسط النهار. فأوقاتنا يجب أن ننظمها وأن نحفظها، ومن حفظها كذلك أن لا نختار لأنفسنا من الصحبة إلا الصحبة الصالحة التي يعني تقوم معك على أمر نفسك وتسعى إلى تقويم أمر نفسك، فتحثك على الذهاب لدروس العلم والذهاب لمجالس العلماء ويعني الجلوس بين أيدي أهل العلم في هذا الشيء. وهنا وقفة، للأسف بعض الطلاب قد يكون معه رفقة، وقد تكون هذه الرفقة صالحة في نفسها، لكن أوقاتهم غالبا ما تمضي بينهم، فيجلسون مع بعضهم وهم أقران، ويتدارسون في مدارس في أمور العلم ومسائل العلم وهم أقران، هم في العلم متقاربون، وكل منهم بحاجة إلى أن يحصل العلم. فبدلا أن يمضوا سويا إلى مجلس من مجالس أهل العلم، يمضون الوقت فيما بينهم في تدارس مسائل العلم، وقد يكون فهم هذا أثقل من فهمه يعني زميله. فبدلا من الدروس في مجالس أهل العلم انشغلوا بمجالسهم الخاصة، فكانت هذه وبالا عليهم وحرمانا لهم من نيل العلم في مجالس أهل العلم. فأنا أحذر من جلوس الأقران مع بعضهم. فأنت في بلد من بلاد العلم، بل ومن أفضل بلاد العلم، أنت في مأرز الإيمان، وأنت في هذه الجامعة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكم فيها من أهل العلم والمشايخ والعلماء. فهل من المناسب أن تجلس مع قرينك في تدارس مسائل العلم وتترك مجالس أهل العلم؟ أرى هذا والله من الحمق الذي يرتكبه البعض ويجني عليه يعني وبالا في نفسه، ويكون سببا في يعني عدم فهمه وتشتت فكره، وحرمان له من ذلك الفضل الذي سيناله بجلوسه بين أيدي أهل العلم. فإذا لا بد من اختيار الصحبة الصالحة التي تعينك على تحصيل العلم. كذلك من الأدب أن تتحرى الأمر الطيب في مأكلك ومشربك وملبسك، احرص على الكسب الطيب. وبحمد الله تعالى أنت في هذه الجامعة قد كفيت المؤونة، فالجامعة تصرف عليك مكافأة تعينك على أن تنصرف عن شواغل الدنيا وأن تتفرغ لطلب العلم، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. وإلا قد يكون سبب طلب الرزق مانعا من طلب العلم، فيوفر لك بحمد الله تعالى المسكن والمأكل، ويوفر لك من المكافأة ما يعينك على يعني حوائجك بهذه الدنيا، وتصبح بحمد الله تعالى مفرغا لطلب العلم. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا. وكم من إخواننا من حرم هذا الأمر وانشغل بتحصيل الرزق على حساب طلب العلم. ولكن الإنسان يجب أن يسعى إلى أن يكون ما يأكله وما يكسبه وما يقتات به يكون من حله، فيسعى أن يكون أمرا حلالا، فهذا يعينه على طلب العلم. إلى جملة آداب ليس هذا يعني مجال تفصيلها، فنجدها بكتب أهل العلم التي ذكرت آداب العلم والسبيل إلى تحصيله. فهذه مقدمة أحببت أن أقدم بها لإخواني لتكون بإذن الله تعالى حافزا لنا للزوم العلم. والعلم يا أخي يحتاج إلى الصبر، العلم يحتاج إلى الصبر، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني هذه المنزلة وهذه المكانة للعلم أمر تشتاق له النفوس، ولكن كثير من الناس لا يصل بهمته باجتهاده إلى هذه المقاطع، لأنها أمور يعني دونها عقبات ومفاوز. فالصبر والتحمل والجلوس وغير ذلك، فنحن نرى اليوم شغفة كبيرة، لكن بعد فترة تجد الهمم بدأت تضعف، فلا يلزم الحرق إلا جزء يسير. فلا بد من حبس للنفس، ولا بد من صبر، ولا بد من تكبد يعني نوع من المشقة في هذا الشيء، على يعني حساب أنك بإذن الله تعالى ما تناله من علم في هذا المجلس أو في غيره سيكون بعون الله تعالى عونا لك على فهم هذا أمر هذا الدين. فلا بد من حبس النفس، ولا يعني لا بد من يعني من تحمل وتقبل لما قد يناله الإنسان من يعني من مشقة في نيل هذا العلم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارغ بنفسك أن ترعى مع العمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارغ بنفسك أن ترعى مع العمل. فالعلماء يعني كما مر المسؤول على طلاب العلم وقال يعني مخاطبا له مرحبا بينابيع العلم بينابيع الحكمة مصابيح الظلم، أنتم والله كما وصف ابن مسعود أنتم ينابيع الحكمة وأنتم مصابيح الظلم، جدد القلوب حرس البيوت ريحان كل قبيلة. هذا وصف ابن مسعود لطلاب العلم. لماذا جدد القلوب؟ تجد طالب العلم والله من أطهر القلوب وأسلمها وأنقاها إذا كان ملازما لحلق العلم، لأنه دائما في ذكر ودائما في طاعة ودائما في سماع لكلام الله وكلام رسوله، فتجد القلب دائما يعني متجدد في إيمانه ومستنير، بعكس من حرم هذه المجالس تجد أن القلب قد ران عليه من الصلاة في هذا الشيء. وكذلك حرص البيوت، لأن طالب العلم يحبس نفسه، ففي طلب العلم حبس للنفس. فهذا الوصف يصدق على طلاب العلم، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود لطلاب العلم ناداهم وخاطبهم بهذا الخطاب، وهذا خطاب يصلح لكل صوت. طيب يجب على اثنين معنا اجتماعان ولا وليس من هذه أربعة أصناع لا يصلحون لحمل العلم وليس من هذه. النوع الأول من جعل هذا العلم مطية للدنيا، يعني يريد به وظيفة أو يريد به شيء يقتات به، فهذا لا يصلح لحمل هذا العلم. والنوع الثاني رجل منقاد لشهوته، إنسان همه الشهوات يتبعها ويريد أن يكون يعني ممن ينالها أو يحصل عليها، فهذا كذلك لا يصلح لحمل العلم، رجل منقاد لشهوته. ورجل ذو همة وضيعة ما عنده همة الرجال وما عنده همة طلب العلم، يريد دائما أن يكون في المؤخرة في هذا الشيء. ومن هذا الصنف تجد يعني كثير ممن يدرسون معك ما عنده همة ولا عنده رغبة في طلب العلم ولا أن يكون من أهله أو من طلبته. فهذا الصنف الثاني. ورجل يعني همه المال وتثميره وكسبه، فيريد أن يكون تاجرا ويكون يعني صاحب دنيا من يعني ممن يجمع المال ويثمره. فإن هؤلاء أربعة: رجل اتخذ العلم مطية لميل الدنيا، ورجل منقاد لشهوته، ورجل يعني ذو همة وضيعة، ورجل همه المال كيف يستثمره ويثمره. فإذا كنت من هذه الأصناف فاعلم أن العلم في واد وأنت في واد آخر. ثم يعني هناك أربعة أصناف يعني أيضا لا يسمحون لأهل العلم بل هم ضد أهل العلم. فيقولون ذهاب الدين على أيدي أربعة، ذهاب الدين على أيدي إيش؟ أربعة: قوم يعلمون ولكن لا يعملون، قوم يعلمون ولكن إيش؟ لا يعملون، وقوم يعملون ولكن لا يعلمون، وقوم لا يعلمون ولا يعملون، وقوم يصدون الناس عن العلم. قوم يصدون الناس عن إيش؟ عن العلم. فهناك من عنده علم ولكن إيش؟ لا يعمل به. ولذلك قال عن علم: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وذلك يقول ابن مبارك رحمه الله عبد الله مبارك يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأشبار سوء ورهبانها. انظر كيف كان العلماء يتكلمون، ما كانوا يتكلمون عن الناس كما يتكلم بعض من يعني ينعي حال الإسلام الآن. كان هم الأوائل هو الدين، ليس همهم هو الناس. فهذا كل مبارك يقول: وهل أفسد الدين، ما قال وهل أفسد الناس. وهكذا يعني الذي قال الكلام الذي قلناه قبل قليل: ذهاب الدين، ما قال ذهاب الناس أو ذهاب المسلمين. فالعبرة بقيام هذا الدين، فالعبرة بالناس، لأن الله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعلينا أن نهتم بأمر هذا الدين، لا يهمنا أن نجمع الناس كيفما اتفق وكيفما كان، المهم أن يقوم هذا أمر هذا الدين كما أوجب الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الذي يعلم ولا يعمل هذا من شر الناس، لأن الناس قدوتها في من؟ في من تقتدي؟ تقتدي بعلمائها وعبادها. انظر إلى أي أحياء المسلمين فتجد الأسوة والقدوة من عالمها وإيش؟ وصالحها. فإذا كان رجل من العلماء أو رجل من الصالحين فهذا قدوة الناس. فإذا قال: قوم يعلمون ولا يعملون، وقوم يعملون ولا يعلمون. فقد يكون صالح، قد يكون لو أوصيتمهم يغيروا هذا اللاقة إلا بالنار، قد يكون صالح بنفسه ولكن لا علم له، فيعمل ببدعة من البدع. وقوم لا يعلمون ولا يعملون، لا علم ولا عمل، وهؤلاء كثير من الناس. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: عالم رباني، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. نصبر قليلا، هذا يريد يعطيني راحة. قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناحب، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العالم الرباني كما يقول أهل العلم هو الذي علم وعمل ودعا وعلم، فهذا العالم الرباني. والمتعلم على سبيل النجاة هو الذي يعني في طريق العلم وفي طريق أن يكون من العلماء الربانيين. لكن من الهمج؟ هم يعني حمق الناس. والهمج في لغة العرب الذباب الصغير الذي يكون على المواشي. ففرق بين هذا الذباب وذباب المدن، فذباب المدن إذا طردته يعني يذهب بسرعة، لكن ذباب المواشي لا، يظل لاصق بإيش فيك يعني. فهذا وصفه همج رعاع يعني حمقى، لا أقول لكم أتباع كل ناعف. فتجد هؤلاء كل من نعق لهم بكلمة أو بكلام تبعوه، لأنهم لا يميزون بين ما يقول هذا الإنسان حق أو باطل. فعلتهم كما وصف علي رضي الله عنه لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. والصنف الرابع قوم يصدون عن العلم. وقد يصدك عن العلم، قد يكون من يصدك هو والدك أو أمك، فيقولون لك أين تذهب؟ الناس تدرس الطب والهندسة وأنت تدرس العلوم الشرعية. فكم من أب وأم كان سببا في صد الابن عن طلب العلم وتحصيله. فكم من الناس من يصد عن طلب العلم. فذهاب الدين على أيدي هؤلاء من الأربعة. فيا إخوتي، ما نحن فيه من فضل وخير فلا شك أنه عظيم، لكنه مسؤولية في ذات الوقت. فإذا لم نكن نؤدي هذا الأمر ونعطيه حقه من الرعاية تحملا، فكيف بالله في المستقبل نكون أهلا لأدائه؟ ففاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينبغ. فإذا كانت مرت علينا هذه السنوات وانقضت ونحن قد سوفنا وضيعنا الكثير منها، لا بد أن تمشي الأيام وتمضي وما أسرعها. فإذا اليوم قد دخلت إلى الجامعة وغدا سبحانه وتعالى، وهل بهذه الورقة فقط سيقوم أمر الدعوة؟ هذه الورقة إنما هي وثيقة أنك قضيت هذه السنوات ونجحت فيما نجحت فيه، لكن الأمر الأهم في هذا الشيء وماذا سيكون موقفك عندما تكون خطيبا أو إماما أو مدرسا أو معلما تدعو الناس وتحمل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تنظر إلى نفسك بهذه النظرة، ماذا ستكون مستقبلا. لا تنظر لنفسك في الحال الذي أنت عليه اليوم، فحالك اليوم لا بد أن يتغير ويتبدل. إذا كتب الله لك عمرا وإذا تخرجت فتجد أنك أمام أمر الدعوة، فتتحسر في وقت لا ينفع فيه الحسرة أو الندم. فلنحرص يا إخواننا أن نستغل أعمارنا وأوقاتنا بطلب العلم وتحصيله، حتى نكون إن شاء الله أهلا لأدائه وأهلا لأن نقوم بأمره بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها، وإن طالت في وقتها فترون نستمر في المقدمة الثانية أو نعجل إلى الدرس القادم. نستمر، حددوا وقتا حتى نقف عنده. ترى يقولون الذي يتكلم ما يتعب، الذي يتعب هو السامع، هذه خذها قاعدة، يتكلم ما يتعب، الذي يتعب هو من؟ الذي يستمع. لا نريد أن نطير عليكم فتملوا في هذا الشيء. طيب نتوقف إذا كان في أسئلة عندكم أو شيء. طبعا يسأل عما كان عليه الدرس الماضي، يعني العام الماضي، فكنا قد درسنا فتوى الحموية وقطعنا فيها شوطا إلى وقفنا إلى أقوال أهل العلم. فالفتوى الحموية كما تعلمون يعني فيها بعض الأمور التأصيلية، ثم نقول عن أهل العلم بعد ذلك، ثم في آخرها يعني ذكر أقسام الناس. فهذه النقول طبعا يعني يكفي فيها أنها مجرد أنها تقرأ، يكفي قراءتها، لأن الأمور التعصيلية قد سبقت. الأمور التعصيلية ماذا؟ قد سبقت. وهدف شيخ الإسلام في ذكرها لأنها أصلا لم تكن حتى في الفتوى، وإنما شيخ الإسلام ألحقها من باب الاستشهاد بأن ما يقوله ليس كلامه وحده، وإنما هو كلام الأئمة والعلماء من سائر المذاهب، من سائر المذاهب. وما يتعلق بالأقسام الستة، نحن قدمنا شرحا بالنسبة لأقسام أهل التعطيل وأقسام الناس في هذا الشيء. فرأينا أننا نبدأ بالتدمرية باعتبار أننا قطعنا ما يعني ما نريد أن يعني ننتهي منه بالنسبة للفتوى الحموية. سنبدأ إن شاء الله بالرسالة التدمرية. نعم نعم لا، هو الإشارة التدمرية فيما يتعلق بالتدمرية طبعا هي مقسمة إلى قسمين، يعني ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالجمع بين الشرع والقدر، يعني ما يتعلق بتوحيد العبادة وما يتعلق بالأمور القدرية في هذا الشيء. فنحن سنسير بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني الأمر عندي يستوي بالنسبة للشرع، وإن كان المشكلة أنه يوم واحد في الأسبوع قد لا يكفي، وهذه حجة عليه أنه يوم واحد قد لا يكفي من الشرح. فلعلنا إذا رأيتم نختار وقت آخر فنزيد في المدة حتى يعني عندما نمضي نكون قد قطعنا شوط في هذا الشيء. ويقول ذكرت أننا هنا بين جامعتين، يعني الجامعة النظامية وجامعة المسجد النبوي ودروس المشايخ حفظهم الله، ولكن هل ترى أنه من الممكن الجمع بين الجامعتين، حيث إن الكثير من طلاب الجامعة ينكرون إمكانية الجمع بينهما علما بأنني طالب جديد في الجامعة؟ الإنسان يعني فيه طاقة وقوة، وهذه الطاقة والقوة تجدها يعني خاصة أيام الامتحان، أيام إيش؟ الامتحان، فتجده في جد واجتهاد وجلد في هذا الشيء. وأعتقد لو أن الطالب نظم أوقاته فالدراسة النظامية لا شك أن فيها فوائد كثيرة وكبيرة جدا، وخاصة تنوع العلوم متعددها مفيد جدا لطالب العلم. ثم المشي على منهج يعني مرتب بعضه مع بعض، فتستفيد فائدة عظمى من الدراسة النظامية إذا حرصت على لزوم الدرس وانتظامه. والمسجد النبوي كما تعلم يعني بإمكانك أن تختار أحد المشايخ في الفن الذي أنت تريد أنك تتزود منه، لأنك الوقت دائما محدود بين المغرب والعشاء، فوالله بين المغرب والعشاء هو وقت شبه ضائع. فأنت الآن لو جئت من السكن إلى المسجد ثم عدت يمكن هذه نصف ساعة ضاعت عليه، ثم نصف ساعة ريثما تنتهي الصلاة، بقي نصف ساعة تجلس فيه. فإذا كنت قد وصلت إلى الحرم قبيل المغرب وصليت بالحرم ثم ذهبت إلى درس من دروس المشايخ ثم أذن العشاء وصليت ورجعت، فهذا يعني من أنسب الأوقات، فما أعتقد أنه سيزاحم الدروس النظامية. لكن علينا أن نحبس أنفسنا وأن ننظم أوقاتنا، فلا داعي إلى اللعب الكثير، لا داعي إلى الخلطة الكثيرة، لا داعي إلى تضييع الأوقات، فبهذا ستجد أنك في خير. ثم إن لك في إخوانك أسوة، كم من طالب الحمد لله جمع بين الأمرين وما يجد في ذلك أي تعارض. يقول هل لو أنني اجتهدت يعني في العلم والحصول على أعلى الدرجات هل هذا منافذ للإخلاص لأني أدرس وأثابر للحصول على درجة عالية، يعني كما يقول بعض الطلاب؟ لا، بالعكس، الجد والاجتهاد هذا هو المطلوب، بل مطلوب منك أن تخلص، وهذا بالإخلاص، لأن من معاني الإخلاص النصح، مع أن الإخلاص معناه النصح، فلا بد أن تنصح لهذا الأمر، فلا بد أن تجتهد. فالتكاسل أو التغيب عن الدروس هذا والله من الغش، أنت تغش نفسك بالمقام الأول، وتغش للأمة، وتغش لهذا الدين، لأن العلم بالتعلم، العلم ماذا؟ بالتعلم. فثابر واحرص على أن تنال، واحرص على أن تنال أعلى الدرجات، بل أعلى الدرجات العلمية، احرص على هذا فنفعك سيزداد، كلما ازددت درجة علمية كلما ازداد إيش؟ نفعك، واستفدت أنت في نفسك واستفاد منك الناس. أي نعم، جئنا لي ما رأيكم بالزواج في أثناء الطلب العلم وما توجيهكم في ذلك؟ الأمر نسبي، الأمر نسبي يعني في هذا الشيء، فالناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون يعني في أمرهم، فقد يكون هناك من يعني ليس هو بحاجة للزواج في هذا السن، وقد يكون يعني همته منصرفة إلى طلب العلم. لكن نذكر بقول الشاعر، لو كلفت شراء بصلة ما حبطت إيش مسألة. ف يعني حتى أن أهل العلم كانوا ينصحون بالاغتراب، أنك تغترب عن أهلك، تنتقل إلى مكان بعيد عن أهلك، لأن هذا أدعى إلى إيش؟ إلى تحصيل العلم. فكانوا ينصحون من يريد طلب العلم أن يغترب عن بلده، يبتعد عن أهله، حتى يكون ذلك أهيأ له في طلب العلم. فأليس في هذا يوازن بين المصالح والمفاسد، ويسعى إلى ما يكون أقرب النفع له. يقول: ما هو أفضل شرح للرسالة التدمرية؟ ما هو أفضل شروح الرسالة التدمرية؟ طبعا يعني شرح ابن مهدي يعتبر من أجمعها، يعني من أجمع التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية، هذا يعني من أفضل ما رأيته فيه في الشروح. قال: ما هي المنهجية في طلب العلم؟ هل يصح أن الطالب يدرس التدمرية ثم ولم يدرس الواسطية؟ لا، طبعا الواسطية هي في مسائل يعني شتى، لكن الحموية هي طريق إلى دراسة التدمرية، عرفنا؟ والتدمرية فيما يتعلق بالأسماء والصفات تركز أكثر ما تركز على يعني ما يتعلق بباب النصوص، يعني ما هو الموقف من النصوص في باب الأسماء والصفات، وهي نواحي تأصيلية، نواحي تأصيلية، لأن أمور العقيدة قد تكون تأصيلية وقد تكون تقريرية. فالتدمرية يعني ليست صعبة من ناحية إذا فهمت يعني رسالتها وهدفها، فالتدمرية تهدف إلى التأصيل في النواحي التي هي مصادر التلقي، هل نتلقى هذا الباب من الكتاب والسنة أو لا نتلقاه من الكتاب والسنة. فهناك يعني ضرب الأصلين والمثلين، ثم القواعد السبعة الجامعة في هذا الشيء، ثم الخاتمة، هذه كلها يعني أكثر ما تهدف إلى تقرير الجوانب التأصيلية أكثر منها أن تكون جوانب تقريرية كما سيتضح. فدراسة التدمرية في نصفها الأول، بل هو يعني ما يشكل ثلثين منها، هو ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. فدراسة الحموية لو وجدت تكون يعني جيدة، لكن نحن دائما نمهد إن شاء الله بمقدمات تتعلق بمجمل معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، ثم ندخل إلى الشرح يعني لكي يكون ذلك توطئة لمن يعني قد يكون فاته شيء من هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم.

أوردها المصنف رحمه الله تعالى مبينا فيها سبب تأليف هذه الرسالة، ومبينا كذلك ومقدما لما ستحتويه هذه الرسالة. فهذه الرسالة هي جواب منه رحمه الله تعالى إلى بعض من سأله عن هذه المسائل، وهي مسائل توحيد الأسماء والصفات، ومسائل توحيد الألوهية، والجمع بين الشرع والقدر. وهذا يدلنا على محتوى هذه الرسالة، كما سيأتي ويمر معنا أن الرسالة في مضمونها تكلمت عن قواعد في باب الأسماء والصفات، وتكلمت كذلك عن الشطر الثاني من التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، وعلاقة ذلك التوحيد بباب القدر. فالمصنف بعد أن استفتح هذه الرسالة قال: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. فهذا هو مضمون هذه الرسالة، إذ سيتكلم عن التوحيد العلمي الخبري، ثم يتكلم بعد ذلك عن التوحيد الإرادي الطلبي. وأهل السنة عندما يقسمون التوحيد منهم من يقسمه إلى قسمين، فيقول: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الإرادي الطلبي، أو يقولون توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، أو يقولون التوحيد العلمي والتوحيد العملي، أو يقولون توحيد السيادة وتوحيد العبادة. وهذا كثير في كلام أهل السنة عندما يقسمون التوحيد، أغلب تقسيماتهم تعود إلى هذا التقسيم الثنائي، أي تقسيم التوحيد إلى قسمين. وإن كان منهم من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، كما هو معروف: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وهذه التقسيمات متفقة في مضمونها، وإن اختلفت في عباراتها. فقال المصنف: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما. وهذا يتبعنا إلى أن نتكلم عن مسألة مهمة نبه إليها شيخ الإسلام إذا ما رجعت إلى مجموع الفتاوى في الجزء الثاني. نبه لمسألة وعنون لها بقوله: تمهيد الأوائل، تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل. هذا عنوان تلك الرسالة في مجموع الفتاوى الجزء الثاني: تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل. فهناك مسألة مهمة جدا، الذي يريد أن يفهم حقيقة منهج أهل السنة، وبل حقيقة كل مسألة من مسائل الاعتقاد، عليه أن يكون ملما بها. فإذا استوعبها أمكن بعد ذلك أن يستوعب ما يأتي من مسائل الاعتقاد. وكما يقول شيخ الإسلام في أحد كتبه: إن معرفة الجزئيات لا بد أن يكون يسبقه معرفة بالكليات. فيقول: فمن لم يكن عنده علم بالكليات يرد إليها الجزئيات عاش في ظلم وجهل، عاش في ظلم وجهل. فهناك مسائل تعتبر كلية وقواعد كلية، إذا ما عرفناها أمكن معرفة الكثير من مسائل هذا الباب، أي باب الاعتقاد، بل وكذلك أمكن أن نعرف حقيقة هذا الصراع بين المناهج المختلفة. فهناك صراع قائم بين المناهج والمبادئ والأفكار والمذاهب. هذا الصراع يعود في حقيقته إلى هذه المسألة التي سنسعى إلى بيانها. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى عندما أهبط آدم قال له: قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال في الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الهدى جاء لوجه هذا الإنسان، جاء لوجه هذا الإنسان. وهذا الإنسان كما هو معلوم قد خلقه الله سبحانه وتعالى من الجسد والروح. فالجسد خلق كما هو معلوم من التراب: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فهذا خلق الإنسان، ويشاء الله تعالى أن يكون قوام هذا الجسد من هذه الأرض وما يعيش عليها. فأنت تأكل وتشرب وتكتسي من أين؟ من هذه الأرض ومما يعيش عليها. فهذا شأن الجسد، أصله من التراب، وقوامه من ماذا؟ وحياته من أي شيء؟ من هذا التراب ومما يعيش عليه. فأنت تأكل مما تنبت الأرض، وكذلك تشرب وتكتسي مما يعيش على هذه الأرض ومما يخرج منها. فذاك شأن الجسد الذي هو أحد الأمرين اللذين ركب منها هذا الإنسان. أما الأمر الثاني فهي الروح، الأمر الثاني فهي الروح. وكما قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالروح ركبها الله تعالى في هذه الجسد. ونعلم أن الإنسان عندما يكون في بطن أمه فإنه تنفخ فيه الروح كما هو معلوم، كما جاءت بذلك الأحاديث. مادة الروح لا يعلم الإنسان أصلها ولا كنهها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالروح مثل الجسد لها حياة، ولكن حياة هذه الروح يكون بما أوحاه الله سبحانه وتعالى وأمر به وما شرعه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فالعلماء تكلموا في هذه الروح من جهة إدراكها ومن جهة عقلها. فنعلم أن هناك العقل، وهذا العقل هل هو المضغة الصنوبرية الشكل التي نسميها بالعضو القلب الذي هو عضو من أعضاء الجسد، كما جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائل الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائل الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء له جند وتبع. فهل يراد بالقلب هو هذه المضغة، أو أن القلب مجموع الأمرين؟ مجموع الأمرين أي الذي يكون في الدماغ من النظر والفكر، وما يكون في الصدر من الإرادة التي يتبعها كما سيأتي المحبة والبغض إلى غير ذلك. فلشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان رسالة في العقل والروح، رسالة في العقل والروح، تجدها في مجموع الرسائل المنيرية، مجموعة الرسائل المنيرية، ذكر فيها شيخ الإسلام اختلاف العلماء في مسألة العقل، في مسألة العقل، وهل يراد به هذا أو يراد به مجموع الأمرين. وبين شيخ الإسلام أن كلا القولين له وجه، كلا القولين له وجه ليش صحيح. فقد يطلق العقل ويراد به القلب الذي هو مكان الصدر، وقد يطلق العقل ويراد به مجموع الأمرين. فإذا نظرت إلى الحديث ألا وإن في الجسد مضغة، فالقلب هنا هو هذه المضغة، وهذا كما يقولون من باب إطلاق اسم الكل على الجزء، لأن القلب كما يقولون بمعناه هو الباطن، ومنه سمي البئر قليبا. لماذا سمي البئر إيش قليبا؟ لأنه يخرج ما في باطنه، يخرج ما في باطنه، فالقلب هو الباطن، القلب هو الباطن. لكن إذا ذكر القلب أو ذكر الفؤاد أو ذكر الصدر أو ذكر العقل فإنه يراد به الباطن. فهذا الباطن، هذا الباطن هل هو مجرد الصدر أو أنه يجتمع معه إيش الفكر الذي هو الدماغ؟ فهل له تعلق بهذا وحده أو له تعلق بمجموع الأمرين؟ إذا استقرأت مجموعة من النصوص سترشدك إلى أنه يراد به مجموع الأمرين. عندما زكى الله نبيه صلى الله عليه وسلم زكاه بأمرين، حيث قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. عندما زكى النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء ماذا قال عنهم؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اجمع ما جاء في الآية وما جاء في الحديث تجد أن كل لفظ يقابل إيش لفظ، كل لفظ في الآية يقابل لفظ في ماذا في الحديث. قال ما ضل، ماذا يقابله بالحديث؟ الهداية المهديين. وقال ما غوى، وما غوى ماذا يقابله؟ الرشد، يقابله إيش الرشد. الرشد أين يكون؟ الرشد أين يكون؟ في العقل. لذلك متى يعطى اليتيم ماله؟ إذا بلغ. هل إذا بلغ أو إذا بلغ رشده؟ ما معنى إذا بلغ رشده؟ إذا أصبح لديه من العقل ما يستطيع به أن يحسن التصرف في ماله. لكن لو لم يكن يحسن التصرف في ماله وبلغ مثلا من عمر 20 أو 30، هل يعطى هذا المال؟ الله تعالى ماذا يقول؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد يكون في العقل، عرفت هذا؟ فإذا تجد أنه أشار هنا في الآية والحديث إلى الأمرين، إلى ماذا؟ الأمرين. وهاتان القوتان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وإيش وهمام، أي أن هذين الاسمين أصدق وصف على الإنسان، أصدق وصف على الإنسان. ما معنى حارث؟ أي كاسب عامل. فالإنسان دائما في إرادة، في إرادة متصلة دائما، في إرادة متصلة دائما ولذلك يقول العلماء نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك إيش؟ بالمعصية، لأن الإرادة ما تنفك، الإرادة الدائمة ما تنفك عندك. وهمام من الهم، والهم هو إيش؟ التفكير. الهم هو إيش؟ التفكير. الهم غير الحزن ترى، ها؟ قلت الحزن، لا، في الهم وفي الغم وفي الحزن، كما جاء في الحديث ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن. والهم التفكير الذي يأتي قبل وقوع الشيء، عرفت هذا؟ والغم أثناء وقوع الشيء، والحزن بعد وقوع الشيء. فإذن سمي همام من الهم الذي هو ماذا؟ التفكير. فالإنسان في فكر دائم، في فكر إيش؟ دائم. وذلك جاء في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأقني شر نفسي. انظر، وردت الحقيقتين أو ما وردت؟ اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فهكذا تجد هذا في جملة من النصوص. تأمل قول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. طيب، هذه في سورة إيش؟ المعارك، ها؟ الحاقة والمعارك، الحاقة. طيب، وفي سورة الشعراء ماذا قال؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم إيش؟ كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ذكر الفريقين أو ما ذكرهم؟ ذكر هذا وذكر هذا. طيب لماذا قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن؟ لماذا الكاهن ولماذا الشاعر؟ لماذا خص هذين الاثنين؟ لأن الشاعر يتلاعب بالمشاعر. إذا قلنا الإرادة تدور بين المحبة والبغض، عرفت هذا؟ فالشاعر دائما يحاول أنه إما يزين الشيء ويجمله، وإما أن يقبح هذا الشيء، عرفت هذا؟ ولذلك تجد أن من الشعراء من يحبب الزنا ويجعله في صورة جميلة، بينما قرن الله سبحانه وتعالى الزنا مع الشرك وقتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام، إلى آخر الآية. فالشاعر يأتي لهذه القوة ويحاول أنه إيش؟ يلبس عليها ويغير من الحقائق عندها. والكاهن يتلاعب في أي شيء؟ هل يتلاعب الكاهن في المشاعر أو يتلاعب في الحقائق العلمية؟ في الحقائق إيش؟ العلمية. فيحاول أنه يوهم هذا السامع بأمور وأشياء يخبره بها، وهي أمور من أمور الغيب، فيكذب فيها ما يكذب، فيغير في الحقائق إيش؟ العلمية. عرفنا هذا؟ فإذن في هذا إرشاد إلى أن هذا الإنسان قد ركب الله تعالى فيه هاتان القوتان: قوة الفكر والنظر، وقوة الإرادة والعمل، وقوة الإرادة والعمل. لذلك قال أهل السنة: الإيمان قول وعمل. قالوا إيش؟ الإيمان قول وإيش؟ وعمل. عندما يقولون الإيمان قول، ما مقصود أهل السنة بهذه الكلمة؟ مقصودهم أن الإيمان علم وعمل. علم قول يعني علم، وعمل كما تعلم من أمر إيش؟ أمر الإيمان في الأمور العملية، سواء من عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح. فالإيمان في أصله يكون في القلب، وهنا قول القلب وعمل القلب. فما هو قول القلب؟ رجعنا للقلب، إذا قلنا القلب هو الباطن، فما هو قول القلب؟ التصديق الذي هو إيش؟ الذي هو العلم الذي هو إيش؟ العلم. لأنه سيأتيك هنا ويقول لك إن أمر التوحيد أو حتى أمر القرآن أو حتى كل أمر في هذا الدين ستجده يحوي على الجانبين، يحوي جانب العلم ويحوي جانب إيش؟ العمل. فهذا منهج رباني، وحي من الله تعالى جاء ليهدي هذا الإنسان، والله تعالى أعلم بخلقه وأعلم بما فيه إيش؟ هداية هذا الخلق. فإذا صلح هذا الباطن ما هذه الجوارح إلا إيش؟ أدوات. ما هي إلا إيش؟ أدوات تخضع لهذا الباطن. فأنت ترى إنسانا مثلا يطرب لسماع الغناء ويجد في نفسه نشوة لذلك، وإنسان آخر يمر بجوار هذا الشخص الذي قد يعني انتشى وطلب بهذا الغناء وينزعج منه أشد إيش؟ الانزعاج. ما الذي غير الحالين؟ هو ما في باطن هذا الإنسان، سواء من حقائق علمية أو حقائق إيش؟ عملية. فإذا هذه الأوائل، أوائل الأمور، إذا استوعبت هذا الأمر استوعبت كثيرا من حقائق هذا الدين، واستوعبت كثيرا من حقائق هذا الصراع. فتعال مثلا نعطيك عدة زوايا في هذه المسألة. تعال للقرآن، القرآن عبارة عن إيش؟ أخبار وأوامر. ينقسم القرآن إلى إيش؟ أخبار وماذا؟ وأوامر. الأخبار ما هي؟ الأمور العلمية، كان يخبر الله سبحانه وتعالى عن أسمائه، كان يخبر عن صفاته، كان يخبر عن الجنة، عن النار، عن أحوال المؤمنين، عن أحوال المشركين، هذه كلها إيش؟ أخبار. خذ مثلا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، خبر ولا أمر؟ خبر، عبارة عن إيش؟ خبر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خذ سورة قل يا أيها الكافرون، ماذا تتضمن؟ أمر عملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تتضمن التوحيد العملي، وهناك تضمنت التوحيد الخبري، عرفت هذا؟ فالقرآن دائر بين الأخبار والأوامر. فعندك قوتان، قوة النظر والعلم وقوة الإرادة والعمل. فكيف تتعامل مع هذا القرآن؟ كيف تتعامل معه؟ إن كان خبرا فماذا؟ فأنت تعلمه وتؤمن به وتصدقه، واقع ولا؟ فمن أين تكتسب علمك بهذا الدين؟ من هذه النصوص، من هذا الوحي، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بجانب الأوامر، من أين أنت تأتمر وتنتهي؟ من هذه النصوص وما جاءت به. فإن كان أمرا استجبت له وعملت به، وإن كان نهيا ابتعدت عنه واجتنبته، عرفت هذا؟ فتأمل كيفية تلقي هذه الأمور بالنسبة لك. فإن كان حالك على هذا استقمت على دين الله سبحانه وتعالى واستقمت على شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، كما يقولون بضدها تتميز الأشياء. هناك طوائف انحرفت عن منهج الحق، انحرفت عن منهج إيش؟ الحق. فإذا جئت لكي ترجع الأمور إلى أصولها فعندك في الحقيقة فلسفتان، فلسفة يونانية وفلسفة هندية. كل أهل الباطل لا يخرجون عن هاتين الفلسفتين، فلسفة يونانية وفلسفة هندية. فالفلسفة اليونانية على ماذا تدور؟ نواحي علمية، وإن كان طبعا حتى علمهم هذا منبني على باطل لأنها تخرصات وأوهام، ما لهم في ذلك إيش؟ وحي أو طريق من إيش؟ من الوحي، لكن فلسفتهم علمية. هم طبعا في مبادئهم لا بأس أن نشرح بخلفية، يعني نتوسع فيها قليل حتى نفهم ماذا سنقول. فلسفتهم تقوم على تقسيم العلوم إلى ثلاثة يعني أقسام: علوم طبيعية، علوم رياضية، وعلوم إلهية. علوم طبيعية وعلوم رياضية وعلوم إيش؟ إلهية. طبعا العلوم الطبيعية ما يتعلق بطبيعة الأرض أو طبيعة هذا الكون أو طبيعة هذا الإنسان وهكذا، طبائع الأشياء. واضح أو غير واضح؟ ماذا يسمون هذه في علومهم؟ علوم الفيزياء وعلوم الكيمياء وعلوم الجيولوجيا وهكذا. طيب العلوم الرياضية مثل إيش؟ الحساب يعني والهندسة والرياضيات، هذه علوم إيش؟ رياضية. وعلوم إلهية ما يتعلق بأمر إيش؟ بأمر الدين. القسمة ما فيها يعني إشكال أن تقسم علوم إلى هذه التقسيمات، كما نقسم إلى علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة وهكذا. القسمة ما عليها أي إشكال، لكن الإشكال يقولون إن العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية هذه علوم صادقة، هذه علوم إيش؟ صادقة. وأما العلوم الإلهية فهي إيش؟ علوم إيش؟ غير صادقة، يعني ظنية. علوم إيش؟ غير صادقة. طيب هذا هذا يعني هذا الاستنتاج عندهم على أي شيء انبنى؟ انبنى على مبدأين عندهم، انبنى على إيش؟ مبدأين. يعني عندما أصدروا هذا الحكم أصدروه على خلفية معينة، وهي أنهم في مبادئهم يقولون أن العلوم أو يعني العلم هو العلم المحسوس المشاهد، ما ينطبق عليه مسمى العلم هو إيش؟ العلم المحسوس إيش؟ المشاهد، الذي يسمونه اليوم العلم التجريبي. العلم إيش؟ التجريبي، يعني يعمل أشياء تجريبية فبعد ذلك يخرج منها بنتيجة. فعندهم أن العلم منحصر في المحسوس المشاهد. ماذا يعني هذا؟ إلغاء كل شيء اسمه غيب، إلغاء كل شيء اسمه إيش؟ غيب. طيب وعندهم أن مصدر العلم هو الإنسان، مصدر العلم هو إيش؟ هو الإنسان. ماذا يعني هذا؟ إبطال الوحي، إبطال إيش؟ الوحي. فعند ذلك عندما يأتي للعلوم الإلهية إذا تكلم فيها يتكلم فيها من باب النظريات الفرضيات، يعني يفترض افتراضات ثم يتكلم، وهذا الكلام لا يخرج عنده عن حيز الوهم والتفكير، يبقى بس فقط قضية علمية. قضية إيش؟ علمية، يعني بعبارة أدق عندهم قضية في الذهن، قضية في إيش؟ في الذهن، ليس لها وجود في الخارج. لأن مراتب وجود الشيء أربعة، مراتب وجود الشيء إيش؟ أربعة. عندك الوجود الذهني والوجود العياني أي الخارجي والوجود اللفظي والوجود الخطي. الوجود إيش؟ الخطي. فالشيء عندما يكون في الذهن وحده فهذا يسمى وجود إيش؟ ذهني. وعندما يكون له وجود خارج الذهن فهذا يسمى إيش؟ الوجود العياني. وعندما تتكلم بهذا الشيء يكون هذا وجود لفظي، وعندما تكتبه على ورقة أو على سبورة فهذا يسمى الوجود إيش؟ الخطي. فعندهم لا وجود حقيقي أو عياني لله سبحانه وتعالى ولا لكل ما يسمى في الغيبيات. وضع هذا مبدأ فلسفي يوناني. فتبقى القضايا المتعلقة بالدين وما يتعلق بالله تعالى يعني في الدرجة الأولى تبقى قضية منحصرة في إيش؟ في الذهن، قضية علمية ليست إيش؟ لها وجود في الخارج. كل من جاء وتأثر بهؤلاء لا يستطيع أن ينفك من هذا القيد، لا يستطيع أن ينفك من هذا القيد. فالذي حصل ما حصل أن أهل الكلام أرادوا أن يخضعوا دين الله تعالى لأفكار من؟ لأفكار هؤلاء. فأعظم قضيتين في باب الأسماء والصفات ما هما؟ أعظم قضيتين في باب الأسماء والصفات الكلام والعلوم. في أعظم من هاتين القضيتين في هذا الباب؟ فكلام أهل العلم بها كثير. أعظم مسألتين الكلام وماذا؟ والعلوم. لماذا كثر الكلام في هاتين المسألتين؟ اربط هذا بالأصلين. إذا قلت أن مصدر العلم هو الإنسان، إذا مصدر العلم هو من؟ الإنسان، فهذا إيش له علاقة بالكلام أو العلوم؟ بالكلام. أحسنت.